مفاعل من الأغراض الخيل التي تغير عند الصبح صبحا صبحا فأثرنا وكيف عليه فأثرنا غاضب فأعطي أثرنا كمان جملة معطوفة على على على المغيرات لأن المغيرات بمعنى تغير يغيرنا الخير التي تغير أنا لأن الإسراء ده يشبه الفعل لا معنى الكامل لا هذا وكذلك إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا المصدقين اسم فاعل يتصدق اسم يشبه الفعل والمصدقات كمان والمصدقات هذا فيها تصريف لا أصرف المصدقين بالإطاعة المسددة المتصدقين لا ليس ليس أصرف المصدقين والمصدقات كمان ليس أصرفها انتبه المتصدق لا أخي أخي أنا هذه السيارات من المصدقين القواعد التي ترفية التي هنا المخارج يا شيخ الصاد والتاء لا أنت لازم تنتبه المصدقين ايش يقولون؟ المتصدقين ايش الخير هاي المتصدقين؟ هذه قلبت التاء صاد وقلبت التاء صاد ماذا حدث؟ ودغم التصادق لا يقولون بالساكن لا بالساكن لا يقولون لا نقل داء المتصدق لا سكنت الحرف الأول سكن الحرف الأول الذي اللي ويش الصاد الأولى ساكن أبو المغرب العين فاضح ولا بد من سكونه لا بد من سكونه نعم ما تشوف أبو المغرب المغرب إلا ولا أبو المغرب هذا اسم فاعل من الصدقة نعم والصدقة أصله تصدقة هيا أنت تقول خرجت الطاء والصاد في المخرج نعم ها قلبت الطاء طاء فرغمت الطاء طاء بعد سكون ها الابتلاء بساكن الا المثير بهمز البسيط في بعض السكن العله قرب المخرج ها نعم المخرج نعم هكذا ولكن اقرضوا الله معطوف على المصدقين اقرضوا الله ها؟ نعم. بالعلى جملة فعلية. الله فاعل معطوفة على ايش؟ على المصدقين على الاسم الذي يوصي به الفعل وهو المصدقين. الله يصرف اسم فاعل المتصدق. المصدقين اصله المتصدقين والمصدقات اصله المتصدقات. انتبه يعني. هذا ما تعريفه الصدق. تعريف صروح للتصوير ولا تعريف التصوير المعطوف عليه المصدقين المعطوف عليه المصدقين لا ما هو صدقه بمعنى آمن به هذا صدقه غير هذا رباع وهذا خماس بتبه يا أخي وهذه تعدى وهذا يعني جازي المعطوف عليه المفروض المصدقين نعم المعطوف الوسط كمان لا المصدق إلى هو المعطوف عليه أيه. وأقرضوا الله الجنة وأقرضوا الله هو المعطوف عليه أيه. يسمع على هذا نظم الفرق ولو كان مشتين ولو كان إدغام مثلين الإدغام المثلين هو إدغام المثلين لا يدغم إلا مثلين انت ما لست يعني الادغام ولا مثل المحارقين محارقين في المثل ادغم لا كمشركوه في الرجل للمثل المغلب ولا كجثه ولا كالسحر قل لكم واحسن استعمل تجده سهلا احسن استعمل نعم استعمل احسن ذلك وهما أن تعطيه الاسم

ويقولون كمان في حكم الصح. هذا جاء دين أخوك، إذا جعلت أخوك هذا بدين، أو أولا أخبرت بما جاء دين الحكم وهو المجيء، ولكن لما قلت أخوك كان دين هذا بحكم الصح، المجيء هذا للأخ لا للدين، وزيد هذا كان كم يتعلم. ولهذا قال البدل على نية تكرار العمل. نعم. ماذا؟ ماذا؟ أكلم. هيا بعد ذلك يتكلم ابن مالك أنواع البدل أقطاع، يقسم البدل إلى أربعة أقطاع. يلقى مطابقا وهو بدل الكل من الكل، مطابقا او مثل جاء ذي اخوك، او بعضا للمبدل منه مثل اكلت رغيفا ثلثا. هذا من كذا يا شيخ؟ هذا من البعض من الكل. بعض شيخ العلماء يقول دخول ال على بعض وكل هذا غير صحيح عربي، بدل بعض من كل. هذا صحيح يا شيخ؟ انا نجد يقول انه من كل هذا هو انكره عبد الحميد. ها؟ انكره عبد الحميد. نص كثير من اللغويين والنحويين على ان اقتران كل وبعض بالخطأ. البعض كمان ابن هشام يا شيخ يرد هذا يعني لو كان يريده ابن الإنسان يجوز عند أبدا. أين قال هذا عبد الله؟ إيش الدليل؟ في آيات في الكل. أو ما يشتمل. خلي نحن نمشي كده. أو ما يشتمل. الثاني من راعي البدل. من المستمر، من المستمر الذي يستمر عليه المبدل منه نحو ما نفعل زيد العلم. العلم هذا علم من المبدل منه يستمر على هذا. لا يستمر على العلم. نعم العلم هذا علم من ما يشترط في بدل الاستمرار شيء. هو الطبيعي هو مرتبط بالبعض انسوا او كمعطوف ببل او كمعطوف ببل. الرابع بدل اللقاء ان يكون كمعطوف ببل، لا يكفى هذا كله من كله وذال لضراب عزي وعزي جاء. هذا الذي يقتل والذي يقتل يقتل من يضرب ومن يغلق. من يضرب إن قتل صحيح من أكلكم بل يضرب أجبال الناس أن إيش أن تخفيد هذا المبدل منه، ثم بعد ذلك ضربت عنه فقلت جاء زين عنه. أول المبدل هذا تعطي لزين هذا، ولكن بعدين ضربت عن زين هذا إلى عن هذا بدل النظر. لكن هذا فيه إثبات المجيء لكليهما. لا لا هكذا يقول الشرع. لكن ضربت ما يكون هذا إلا بل لما ضربت عنه ضربت عنه في الحب ونقلته عنه. إذن لماذا قال ودون قصد غلط به سوء؟ هذا الذي يتقلق الثاني وهو بل الغلط. اسمع يا نعم تقول ايش رأيت زين الفاسق أو رأيت زين الحماء. أما تريد أن تخرج أنك رأيت الحماء فقلت رأيت زيدا أخطأ فتذكرت فقلت هيك حماء هذا من المغلط يجب هذا من الثلاث لأن الآن ما أفيد الأمر إنما هو غلط إليه بدل الغلط الشيخ إذا كنت صدقت بدرهم دينار بعيد حرف الجر ولا ما يحتاج ما وجه صدقت بدرهم دينار كل ولا في دينار ما شف بنا اليوم أنت ما عرفتها ما عرفت هذه القاعدة بنت في هذه القاعدة بدنا ألف مظاهر من ألف مظاهر لا يشترك فيه عادة الجهر إنما هو إيش بدل ألف مظاهر من الضمير هو الذي كالعطف هو الذي واجب هذا بلا طيب إذا قلنا أن البدع على نية تكرار العامل تصدقت بدرهم تصدقت دينار يصح هذا إذا قلنا أن العطف على نية تكرار البدل على نية تكرار العامل نقول تصدقت بدرهم بدينار تصدقت دينار يصح هذا نعم هذا لازم تصدقت دينار إذا نحق الباب بدينار لا تزلت ما فهمتم هذا الفعل ما هو داخل في هذا يزره خالدا وقبله بيده هذا بدل المطابق زره خالدا طبعا قبله اليد هذا البعض نعم تقبله اليد هذا ميثاق بدل البعض لأن اليد بعض منه وعرفه حقه هذا أجب من الاستماع وخذ نبلا مدى مدى هذا يحتمل بدل اليد ويحتمل بدل اليد البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة فالتابع جنس والمقصود بالنسبة فص أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان لأن كل واحد منهما مكمل للمقصود بالنسبة بالنسبة وهذا لا يكمله لا مقصود بها وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل نحو جاء زيد بل عمرو هذا نريد شرحه يا شيخ منطقة يحتاج شوي مقصود بالنسبة التابع جنسا والمقصود بالنسبة فصل أخرج النعل لأن كل واحد منا مقبل المقصود بالنسبة لا مقصود فيها هو هذا كما قلت لكم شرحته لكم قبل أن لا الشرح في المثال واضح بس مش معنى لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود فيها هذا على التوابع الثاني النعل والثاني كمله ايش للمقصود بالنسبة لا مقصود بها هذا منطق شيء صعب خمسة وية ما هو صعب هذا واقع خمسة فإن عمرا هو المقصود بالنسبة لا. ولكن بواسطة وهي بل بواسطة بل موسى المتبوع هذا الفرق بين البدل وبين غيره من التوابع أنه هو المقصود بالحكم وأما جاء زين العاقل بينما هذا هو المقصود بالمجيئة بالنسبة إذن بالحكم مقصود الحكم هذا هو الحكم بالنسبة هي الحكم الحكم بالنسبة سوى الله والحدث كذلك وخرج المعطوف بالواو ونحوها فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة والبدل على أربعة أقسام الأول بدل الكل من الكل وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى نحو مررت بأخيك زيد وزره خالدا الثاني بدل البعض من الكل نحو أكلت الرغيف ثلثه وقبله اليد الثالث بدل الاشتمال وهو الدال على معنى في متبوعه في متبوعه وهو العلم هذا هو أعجبني زيد علمه علمه حقه الرابع البدل المباين للمبدل منه وهو المراد بقوله أو كمعطوف ببل وهو على قسمين أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو ويسمى بدل الإضراب وبدل البدائي نحو أكلت خبزا لحما قصدت أولا للإخبار بأنك أكلت خبزا ثم بدأ لك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا، وهو المراد بقوله وذال الإضراب عز إن قصدا صحب ودون قصد، أي البدل الذي هو كما عطوف ببل نسبه للإضراب إن قصد متبوعه كما يقصد هو. الثاني ما لا يقصد متبوعه، بل يكون المقصود البدل فقط، وإنما غلط المتكلم ذكر المبدل منه ويسمى بدل الغلط والنسيان. رأيت رجلا حمارا، أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر الرجل، أو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلب. أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط، لأنه مزيل الغلط الذي سبق، وهو ذكر غير المقصود. وقوله خذ نبلا مدا يصلح أن يكون مثالا لكل من القسمين، لأنه إن قصد النبل والمدى فهو بدل الإضراب، وإن قصد المدى فقط وهو جمع مدية وهي الشفرة فهو بدل الغلط. بين دليلك على أنه الدليل على ذلك يا جميل جمل الله وحالنا وحالنا ها بين دليلك هل يقول هذا الإضراب؟ لا شوف موزن موزن قال لك الكيف هذا لا جمع مدتي. بين دليلك على أنه تجمع مدتي على مدتي، وهذا الجمع كمان من الجمع الجمع، هل هو سماع ولا قياس؟ فعل يا سماجي على فعل ما فعل ما سمع على فعل على مرجة هذا فعل هذا كبرى فعل كبرى مات آية المغربية الذي يدعي مات آية العاجل الذي من هو الذي يفوز عن زملائه بالجواب على هذا؟ وين دليلك على ان مودن جمع مودن؟ وما هو كمان من جمع هذا قياسي ولا سماعي؟ ودليل كمان بما تقول هات حمزة جملة مطالب جملة لذي الحرب هذا فعال فعال جمعا لفعلة نورك الكتاب والشاشة وفعل ومرك وفعل جمعا لفعلة ونحن الكفر وفعل مدين ومدين هذا مدين اسمه مدين، ولكن دخل فيه الاعلام ليه؟ لان الياء تحركت رفع تحامى قبل بكل وتاريخ وصارت مدين انا لله مثل نوها مثل نوها جمع نهيته لا يا اخواني ما وصلنا الصرف هو حطوا مره في الجامعة لا ما درسنا في الجامعات يقول لك الصرف فعل فعل قلنا وفعل جمع لي على شيء بس شوف هذا يقول لك يا شيخ فعل لا ما هو فعل هذا فعلته فعلته فعل غرفته الغرف طيب فعلته فعل لا تقول فعل لا كمان تجمع على هذا انت كبرى كبرى إنها لأحد الكبر ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ناء حاطة جلاء أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كأنك ابتهاجك استمالا. هذا جاءكم ابن مالك الآن. ابن مالك لا هذا ناهي لا يجوز ذلك. الإنسان يعرف أن تبدلكم ظاهرا من ضمير الحاضر ما عدم إظهار الإحاطة ولا تبدل الظاهر أيها المحاضر لا تبدل الظاهر من ضمير الحاضر من ضمير الحاضر ضمير الحاضر الحاضر المخاطب ضمير الخطاب وضمير المتكلم إلا ما دل إحاطة إلا ما أظهر الإحاطة بالمكذبين لقوله تبارك وتعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا لأولنا هزوك البدر من الجسم الظاهر من إيه؟ من الضمير في الجناح لأن الجسم الظاهر هذا أظهر الإحاطة بالمؤمن أبي موسى لأولنا وآخرنا ما فهمت هذا؟ نعم أو اقتضى بعضا أو اقتضى بعض أو إذا كان يقتضي البدل هذا البعضية من المقدم منه مثل البيت وعدني وعدني بالسجني والأداهمي رجلي رجلي فرجلي بعضهم من شفنة المناسبة وهم متكلمة رابع أو استمالة أو إذا كان البدل مستمالة مثل كأنك في هذا الاحتمال وأما بل المقابل بل البعض بل الكل من الكلاب وأما الثلاثة هذا يجوز بل الكل والذي لا يكون بدلا من الضمير الحاضر إلا إذا أظهر الحاضر مثل تكون لنا عيدا بأظمنا وآخرنا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا أو اقتضى أو إذا كان إيش يقتضي البعض من المبدل منه لأن في شرك هذا بعض من هذا المثال هو لهو كأنك ابتهاجك استمالا لا هذا الاستمال الاستمال هذا ابتهاجك نعم لا المحرق ايش معنى كانك ابتهاجك استمالك الدواله يا الفرحه ايوه ابتهاجك ايوه نعم استماله استماله لي انك انت ابتهاجك الي استماله لي كم وين البدل البدل ابتهاجك ابتهاجك من الكاف نعم من الكاف هذا ضمير الحاضر ولكن البدل هذا الابتهاج هذا يعني استمال بدل الاستمال نعم من هو الابتهاج هذا لمن؟ لأنك أنت المخاطب أو بعضا مثل وعدني فيهنا رجلي وعدني فيهنا رجلي غلج وعده وعدني بالسجن ولا داهم رجلي رجلي شثنة المناسل أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل واقتضى الإحاطة والشمول أو كان بدل اشتمال أو بدل بعض من كل إيش خله هو إيش خلف الثاني اللي ما بعد بعد الاشتمال أن تقول أكرمتك بيتا لا يجوز أن تقول بيتا هذا بدلا ما ترك إلا بدل الغلط هو بس وكذلك هذا ترك هذا وبدل هذا كل إذا أنا مقتضى الإحاطة نعم قلنا رأيتك زيدا لا يجوز لا يجوز لماذا؟ لأنه ما حرف ليس على الدجا يقول لي بأدرى رأيتك زيدا زيدا ما يكون بدل من الكاف كلك رأيتك كلك أنت زيدا من لا يجوز لا يجوز لا كتبت هذا من تكتب لك هو يقول لا يدل على الإحاطة عرفت من زيدا عرفت من زيدا لا هنا ما مراده عرفت من يا زيد